أحبك وعاشقك وانسى في قربك حولي كل الناس وعيش بداخلك احساس يداوي النفس والانفاس. أحبك وعاشقك وانسى في قربك حولي كل الناس وعيش بداخلك احساس يداوي النفس والانفاس. صلاتي يا ظلمة في الوجود كل آية والسجود. صلاتي يا ظلمة في الوجود أحب فيك كل آية والسجود. نزعتي همي والأحزان مليتي قلبي بالإيمان وزرعت بداخلي إنسان يعرف الحب والأحسان. نزعتي همي والأحزان مليتي قلبي بالإيمان زرعت بداخلي إنسان يعرف الحب والأحسان. تطيب النفس من قربها تضيق النفس من بعدها تطيب النفس من قربها تضيق النفس من بعدها. تخليني أجاب في النور تانسني تسليني تقربني لربي دور. تناديني تعانقني تخليني أجاب في النور تانسني تسليني تقربني لربي دور. Oh, oh, oh, oh.